إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج وإخراج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بإذن الله في درس ما يحمل بالألف بعد أن مررنا على ما يحمل بالواو، ونعالج اليوم هذا النص من حملة الشيخ طالع عبد الله رحمه الله من البيت الثاني في قوله: أطلق تراعفا إذا ذكلت كانت لدبا، للشمس وثقى وفلال خيره دار، لولا ادخلي لقال حمدا وانضمار، هما كملها وسوى لناثنون، لما اطلق مما جنا وأن يهدون، ثموس ذاق استبقى لقصد عو، أحيا طغى الرؤيا ويا أخي قضوا. إذن هذا البيت من أصل الحملة، وهو نهاية البيت الثاني الذي يقول فيه: قول في البيت الأول انضم فعل نم جمع اللم بنون يضار أحمل ذم حمتل مرسلون ذق كاشف رجس لؤلو القوط لق ترى عفا إذا ذكلت كانت لدبا. إذن هذا البيت اليوم هو جزء من البيت الثاني من أصل الحملة بعد أن مررنا على القاعدة الكبيرة، وهي قاعدة انضم فعل، وشرحناها وفسرناها وبسطناها وفصلناها بشاهد الضمة الذي مررنا عليه، وهو يتألف من 10 أبيات. الآن نعالج ما يحمل بالألف إن شاء الله تعالى. قال: أطلق ترى عفا إذا، المعنى احمل هذه الكلمات بالألف. أطلق ترى لفظ الرؤية مطلقا، إذا كان بعده ألف الوصل نحو رأى القمر رأى الشمس، رأى القمر فيها ضمير واحد فقط وهو ألف الحملة بعد الهمزة التي لا مركب لها. رأى القمر رأى الشمس رأى الذي، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب. ويكون هذا اللفظ مبدوءا بالتاء، وذلك في تراء الجمعان فقط. إذن تراء الجمعان فيها الألف بعد الراء محذوف، والألف بعد الهمزة التي لا مركب لها هو ألف الحملة تراء. ثم قال: عفا، يعني عفا الله عنك لما أذنت لهم. عفا تحمل بالألف، وهذا الألف يعني هذا الفعل آخره ألف، أنك إذا قلت عفوت نسبت الفعل لنفسك، قلت عفوت، هنا يظهر أن هذا الألف منقلب عن الواو، وبالتالي لا بد أن يكون هنا الألف. عفا تحمل بالألف. إذا المفتوح إذا لها نحو إذا اطمأننتم، الأصل إذا اطمأننتم، معناه إذا هنا التي هي محمولة فيها ضميران فيها الهمزة الأولى بالألف حسب القاعدة وألف الحملة. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فإذا استويت، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، إذا اهتديتم، إذا الشمس كورت، وما أشبه ذلك. العكس إذ الساكنة أصلا، وهي في 3 أقسام كما يقول العلامة الفقيه الشيخ محمد عبد الله بن الشيخ أحمد في شرحه لحملة عمية طالع عبد الله، يقول: إذ هذه الساكنة على 3 أقسام: 1 أن تكون سابقة لأحد حروف يخجو وعقر، تكون هذه الأحرف ساكنة، وتكون إذ قبلها، فأول هذه الأحرف هو الياء نحو إذ أيتك، إذ أيتك. إذا قرأنا لورش تكون الياء هي التي بعد الذال، إذ أيتك، والياء مشددة معناه أنها ساكنة. إذا يتك هنا إذ فقط وليست من باب إذا المحمولة، لأن إذ كلمة وأيتك فيها النقل، وبالتالي يقرأ ورش بدون همزة فيقول إذا يتك. الحرف الثاني هو الخاء، إذا خرجني من السجن، إذا خرجني. الحرف الثالث هو الجيم، إذا جمعوا أمرهم. والحرف الرابع هو الواو، وإذا أوحيت إلى الحواريين. بعد ذلك الحرف الخامس هو العين، إذا عجبتكم. والحرف السادس هو القاف، إذا اقسموا. والحرف السابع هو الراء، إذا ارسلنا. إذن هذا النوع من إذ الواقعة قبل حروف أحد حروف يخجو وعقر ساكنة، أي هذه الأحرف ساكنة، هذا النوع من إذ ليس من قبيل ما يحمل، ليس من قبيل إذا المحمولة أصلا. ثانيا أن تكون إذ سابقة لأحد حروف بموخس، وتكون هذه الأحرف متحركة، فالياء في فالباء في إذا بقى إلى الفلك، إذا بقى هنا هي من باب إذ وليست من باب إذا. الميم إذا مرتك، الواو إذا والفتيت، والخاء إذا خذ الله، والسين إذا وإذا سر النبي. هذه الهمزة هنا هي من باب النقل، وقاعدتها وقبل الحركة قل. إذن إذ هنا ساكنة وليست من باب إذا المتحركة. الثالث أن تكون سابقة للنون الساكنة، نحو إذا أنتم، إذا انذر، إذا انجيناكم، إذا انجيكم. إذن هذه ثلاثة أقسام من إذ الساكنة أصلا والمحركة لأجل النقل. أولا أن تكون سابقة لأحد حروف يخجو وعقر ساكنة، هاي الأحرف ساكنة. ثانيا أن تكون سابقة لأحد حروف بموخس متحركة. ثالثا أن تكون سابقة للنون الساكنة، هو إذا أنتم، إذا انذر، وهذا النقل من قبيل وانقل وراء الفتح، إذا انذر، إذا انجيناكم. ثم قال رحمه الله تعالى ذا كلتا كانت لدى باء، أي احمل هذه الألفاظ الآتية بالألف، وأولها لفظ ذا، وهي قسمان. الأول أن تكون غير مسبوقة بشيء، نحو من ذا الذي، من ذا الذي، من كلمة، وذا كلمة، ذا غير مسبوق بشيء، ذا تحمل بالألف هنا. وكذلك يا ذا القرنين، يا أصلها كلمة وذا كلمة، كأنها هنا لم تكن مسبوقة بشيء لأنها قبلها كلمة مستقلة، وإلا فألف يا محذوف. يا ذا القرنين، الضمائر التي هي فيها ضمير ألف الحملة فقط، أما الحذف فليس أصلا بضمير. يا ذا القرنين، يا ذا القرنين. الثاني أن تكون مسبوقة بالواو، نحو وذا النون، وذا النون، ذا هنا تحمل بالألف، أو بهاء التنبيه وحده أو مع الهمزة، نحو هذا الوعد، أهذا الذي بعث الله رسولا، هنا كذلك تحمل بذا بالألف، هذا الوعد، هذا، أهذا الذي، هنا ضميران، الهمزة الأولى بالألف على القاعدة، والذال بعده ألف الحملة، أما الحذف فليس بضمير أصلا، أهذا الذي. ثم قال كانت لدى باء، كانت وهي فإن كانت اثنتين، الألف هنا ألف الاثنين، كانتا اثنتين، والألف هنا ضمير في محل رفع لأنه اسم كان، واثنتين خبرها، فإن كانت اثنتين فلا بد أن نأتي بألف الاثنين، كانتا اثنتين. ثم قال لدى باء، أي لدى الباب، لدى الباب تحمل بالألف على خلاف في ذلك، ولكن هذا هو المشهور، لدى هنا بالألف. قال في دليل الحيران عند قول الخراز وفي لدى في غافر يختلف وفي لدى الباب اتفاقا لفو. إذن الذي فيه الخلاف هو كلمة غافر لدى الحناجر كاظمين، أما لدى الباب فهي على الاتفاق. قال والعمل عندنا على رسم لدى في غافر بالياء على ما في أكثر المصاحف، وينظر لذلك أيضا سمير الطالبين. إذن لدى الباب تحمل بالألف اتفاقا، أما لدى الحناجر ففيها الخلاف، والمشهور حملها بالياء على ما مشى عليه الشيخ طالب الله رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى للشمس وثقى وفلا لا خير أهدار لولا ادخل لقال حمدا وانضمار هما كملها. للشمس وثقى، المعنى يحمل بالألف لا غير مسبوقة بشيء، وهي في موضعين، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا كلمة، الشمس بعد ذلك كلمة، الوثقى لا انفصام لها، لا كلمة، انفصام كلمة أخرى. إذن لا هنا تحمل بالألف. ثم قال وف، أي يحمل لا المسبوقة بالواو والفاء، أما مع الفاء فنحو فلا اقتحم العقبة، لا غير، فلا كلمة، اقتحم كلمة، ومع الواو فنحو ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات. إذن هذه الكلمات لا فيها كلمة مستقلة تحمل بالألف ما دام بعدها ألف الوصل. قال المسومي رحمه الله تعالى فلقتحم ولا بواو جملة إلا ولا الدار ولا الآخرة. إذن قال الشيخ طالب الله رحمه الله لا الآخرة دار، معناه احمل لا بعد حروف وفى باستثناء هذه الكلمات، لا استثناء هنا، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا الآخرة لام معه لام الألف فقط، ولا الآخرة ليس فيه لا فقط، ليس فيه لا مستقلة، وإنما لام مع لام الألف، ولا الآخرة ولا الدار لامين فقط. ومثل ذلك كلمات جمعها بعضهم فقال لا الدار لا الحق الهدى الحسنى فعوه لآخرة الذين اتبعوه. لا الدار فيها لامين فقط، للحق فيها لاماني فقط، للهدى فيها لاماني فقط، للحسنى كذلك، للآخرة فيها لام ولمالف، للذي ببكته مباركة، للذين اتبعوا فيها لاماني فقط. إذن ليست هذه الكلمات من قبيل لا المحمولة، للدار للحق الهدى الحسنى فعوه لآخرة الذين اتبعوه. ثم قال لولا ادخل لولا اجتبيتها، لولا تحمل بالألف بعدين اجتبيتها، ادخل النار مع الداخلين، وقيل ادخل النار مع الداخلين والعياذ بالله. ادخلا هنا فيها ألف الاثنين، لا بد من حملتها بالألف لأنه ألف الاثنين. ادخل النار مع الداخلين، ادخل الله والله ادخل الله إلا جميعا بكسر الهمزة نحو إلا الذين آمنوا، إلا الله، إلا الإصلاح، إلا النار، إلا امرأتك، كل ذلك تحمل فيه إلا بالألف ما دام بعدها ألف الوصل. قال حمدا يعني احمل قال الحمد لله، قال المقيد بالحمد، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الفعل هنا مسند لاثنين وهو سليمان، وهما سليمان وداود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلا بد من ألف الاثنين هنا. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. العكس قال الذين، قال الله، ثم قال رحمه الله تعالى وانضمارهما كملها. المعنى احمل بالألف ضميرهما وكما، أما هما فلا تكون إلا ضميرا نحو آتيناهما الكتاب المستبين. آتيناهما لا بد من الألف، هديناهما الصراط، هديناهما فأزلهما الشيطان عنها، فأزلهما الشيطان عنها، لا بد هنا من إكمال هذا الضمير بالألف ورسمه على ما به الوقف، فأزلهما الشيطان وهديناهما الصراط المستقيم. وكذلك كما لا تكون إلا ضميرا أيضا نحو أنتما ومن اتبعكما الغالبون، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، تلكما العكس حتى يحكم الله. يحكم الكاف والميم أصليان في هذا الفعل، حكم يحكم، والباقي من لفظ كما لا يأتي إلا ضميرا. هذا هو معنى قوله وانضمارهما كما الهاء، وانضمارهما كما الهاء يعني هاء ضمير المؤنثة. احمل بالألف هاء التي هي ضمير يدل على الأنثى، من تحتها الأنهار، ومن تحتها الأنهار، ويتجنبها الأشقاء، ويتجنبها الأشقاء، وسيجنبها الأتقاء، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. مغاربها ضمير الأنثى يحمل بالألف. العكس وجه النهير، كره الله بعاثهم، تشابه الخلق، فليس ذلك من باب الضمير. هذا معنى قوله وانضمارهما كما الهاء. ثم قال رحمه الله تعالى وسوى الإناث نون، المعنى واحمل نون الضمير التي هي نا، احملها بالألف يعني أثبت لها الألف حتى تكون ضميرا متكاملا نا، باستثناء نون النسوة، باستثناء النون الدالة على النسوة أو على المؤنث، مؤنثات على الإناث فلا تحمل. أما نون الضمير التي تحمل بالألف فقد شرحها الشيخ طلع الله رحمه الله أيضا بشاهد يسمى شاهد الفتحة، يبين فيه نا التي هي ضمير. فقال رحمه الله تعالى كربنا الحسبأت لا يآت عن من ننطقاي نرث آسفوفة، شرك أب عبد أخ موت أجل، قوم الرسول النب أحيا أرضل. المعنى يحمل نون الضميرنا في هذه الأمثلة، كربنا يعني ربنا الله، رب نكشف عنا العذاب، لقاء نأتي بقرآن، لقاءنا كربنا الحسب، حسب يعني حسبنا الله، حسبنا ائتي يعني لفظ ائتي نحو أتينا اليقين، يؤتينا الله من فضله ورسوله، لا تاتينا الساعة، أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. لفظ ائتي هنا يصاحبه ضميرنا يحمل بالألف. ثم قال لا يا آتوا، هذا استثناء، لا للاستثناء، أي لا تحمل من لفظ ائتي ما تقدم عليه أحد هذه الألفاظ الثلاثة يا آتوا، نحو واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم. يأتين هنا النون نون النسوة، نون الإناث فلا تحمل بالألف أبدا، يأتين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم، وتقدم على هذا اللفظ يا جاء في أوله يا فلا يحمل، وكذلك ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى، ليس فيه ضمير لأن النون هنا علامة لرفع الفعل المضارع. ولا ياتون، ياتون تقدم عليه لفظ ياء فلا يحمل، والنون يعني علامة للرفع فقط ليست من الضمير. نحو وآتين الزكاة، نون النسوة أيضا وآتين. وأما تو فنحو يوتون الزكاة، النون علامة للرفع يوتون. أتاتون الذكران من العالمين، أتاتون الفاحشة، يأتون البأس، كل هذه الأمثلة النون فيها علامة للرفع. إذن هذا هو معنى قوله لا يا آت عن، كربنا الحسبأتي لا يا آت عن. لفظ ائتي إذا صاحبه صاحبة نون الضمير تحمل بالألف وتكمل بالألف باستثناء ما تقدم عليه من هذا اللفظ يا آت، وقد جئنا بأمثلة ذلك واضحة والحمد لله. ثم قال عن، يعني عن العذاب، عن الرجز، عنا لا بد من الألف هنا. كربنا الحسبأتي لا يا آت عن منا، منا بكسر الميم نحو منا المسلمون ومنا القاسطون منا الصالحون. العكس فمن الله علينا لولا أن من الله علينا، فلا يحمل. منا انطق، انطق يعني أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا آي نحو آياتنا الكبرى، آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. آياتنا لا بد من الألف هنا، آياتنا، إذن الضمائر في آياتنا الكبرى الأول من هذا اللفظ من الآيات ثابت والثاني محذوف، ثم يأتي ألف الحملة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، بآياتنا كذلك هنا فيها ألف الحملة. آين إرثوا يعني أوراثنا الأرض، أوراثنا الأرض، إنه هنا لابد من حملها بالألف. آسفوا، آسفون انتقمنا منهم. فتن، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتنا الذين من قبلهم. شرك، شركاؤنا الذين، شركاؤنا الذين. أب، آبائنا الأولين. عبد، عبادنا المرسلين، عبادنا المؤمنين كذلك أيضا. أخ، إخواننا الذين. موت، موتتنا الأولى. وكذلك أمتنا اثنتين. أجل، أجلنا الذي أجلت لنا. قوم، قومنا، هؤلاء قومنا اتخذوا. رسول، رسولنا البلاغ المبين. نبأ، نبأنا الله. أحيا، أحييتنا اثنتين، حياتنا الدنيا، حياتنا الدنيا. أري، أرنا الذين أضلانا، أرنا الله جهرة. ضل يعني أضلون السبيل. ثم قال رحمه الله تعالى نجى يكلم ويعذب وعدا زين لنا بين تمسه لهدا. نجى يعني نجانا الله منها. يكلم، يكلمون لولا يكلمون الله. يعذب، يعذبون الله. وعدا هذا ما وعدنا الله ورسوله. زينا السماء، زينا السماء الدنيا. زينا، زين لنا، لنا يعني أوفي لنا الكيل. لا طاقة لنا اليوم بجالوت، لا بد أن تكون لنا كلمة. بين، بينا الآيات. تمس، تمسنا النار، تمسنا النار. أهل يعني أهلنا الضر. هدى، هدانا الله. اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله تعالى أوكك سول الواوي. هذا قسم آخر من نون الضمير، وله ضابط يضبطه وقاعدة تجمعه، كما قال العلامة محمد عبد الله بن الشيخ رحمه الله في شرحه للحملة. وضابطه أن كل نون جاءت مفتوحة سبقها ساكن صحيح تحمل بالألف، نحو أورثنا الكتاب، نزلنا الذكر، قلنا ادخلوا، قلنا اهبطوا، وجعلنا الليل والنهار، أطعنا الله وأطعنا الرسول، فكسونا العظام لحما، باستثناء النون التي سبقتها واو ساكنة فلا يحمل منها إلا كسونا العظام فقط. إذن هذا شيء واضح، النون إذا جاءت بعد ساكن صحيح، منها حرف ساكن صحيح، تحمل جميعا إذا كان بعدها ألف الوصل، إلا إذا جاء قبلها الواو الساكن فلا يحمل منها إلا كسونا العظام لحما، وسوف يتضح ذلك بإذن الله. وأما غير المحمول منها بعد الواو فنحو يجزون الغرفة فلا تحمل، يجزون ليست من الضمير. يخشون الناس، تمنون الموت، يتولون الذين، يرون العذاب، فرعون النذر. وإلى هذا أشار بقوله للواوي أو ككسو للواوي. ثم قال قمطع كسر أين يذهب تريد بين ابن عين المصطفين. قال للواوي بمعنى لا تحمل النون إذا سكنت قبلها الواو، نحو يجزون الغرفة، يخشون الناس. وكذلك أيضا لا تحمل النون في أقمنا الصلاة، أطيعنا الله، المكسورة الطاء، لأنها خطاب للنسوة. أقمنا وأطيعنا، النون فيها نون النسوة فلا تحمل. وكذلك أيضا أين المفر يذهبنا، إن الحسنات يذهبنا السيئات، نون الإناث. تريدنا الله بين الناس ما تحمل. ابن السبيل، عين القطر، المصطفين الأخير، كل ذلك لا يحمل منه، لا تحمل فيه النون، لأنها ليست من الضمير، وقد تكون من ضمير النسوة، نون النسوة التي لا تحمل، نحو أطيعنا الله وأقمنا الصلاة وكذلك يذهبنا السيئات تريدنا الله، هذه النون نون النسوة لا تحمل، والباقي من النون غير المحمولة ليست من الضمير. هذا معنى قوله أو ككسول الواو قمطع كسر أين يذهب تريد بين بنعين المصطفين. هذا هو درسنا اليوم، وقد تناولنا فيه بعض الكلمات التي تحمل بالألف، ثم تناولنا فيه ضميرهما وكما وضميرها التي هي دالة على الأنثى، وكذلك أيضا نون الضمير التي شرحها الشيخ طلال الله رحمه الله بأبيات تسمى شاهد الضمة، وقد جئنا بها جميعا، واستثنى منها نون النسوة التي لا تحمل، فنون الضمير تحمل إلا نون النسوة. كل المستثنيات إما أن تكون نون نسوة وإما أن تكون نون مفتوحة ليست من الضمير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا، وألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج وإخراج فاطمة منتية.